صوت العرب من القاهرة. حديث الصيام. مع علماء الفكر والدعوة الإسلامية ودكتور عبد البديع فهمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقدم لكم حديث الصيام اليوم من المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور محمد المفتي من علماء الفكر الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البعض لا يستفيد من رمضان إلا الصيام والصلاة وأداء العبادات أداء ظاهريا شكليا، أما نصيب أرواحهم وقلوبهم ومشاعرهم وكيانهم من الصيام فلا يكاد يذكر. ومن باب مساعدة إخواني الكرام وأخواتي الفاضلات أود أن أقف معهم وقفة قرآنية قصيرة سريعة مع آيات الصيام لأقتبس معهم الحكم القرآنية التي نص عليها القرآن والتي من أجلها شرع الله الصيام وكتبه علينا. آيات صيام رمضان محصورة في موضع واحد من سورة البقرة وهي 5 آيات، وإنني أدعو إخواني أخواتي إلى الوقفة التدبرية المطولة أمام هذه الآيات 5 وقراءة تفسيرها من تفسيرين أو 3 من كتب التفسير المعتمدة كتفسير ابن كثير وتفسير المنار أو تفسير الطبري. وإن اللافت للنظر أن هذه الآيات 5 قد نصت على 3 حكم قرآنية من تشريع الصيام. هذه الحكم وردت في 4 جمل، كل جملة مبدوءة بحرف لعل، وحرف لعل ورد 4 مرات، ورد مقصودا وليس مكررا. نعم، حرف لعل في كلام الناس أيها الإخوة أيها الأخوات حرف ترج وإطماع وأمل ورجاء. تقول لآخر أدرس لعلك تنجح، فأنت هنا لا تجزم بنجاحه لكنك ترجو وتأمل وتتوقع. أما لعل في كلام الله فإنها ليست للترجي، لأن الله لا يشك ولا يتوقع ولا يأمل، إنما هي في كلام الله للجزم والقطع واليقين، وما بعدها تكون حقيقة قاطعة جازمة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتنص هذه الآية على أن الحكمة من إيجاب الصيام علينا هو تحقيق التقوى وتعميقها في كيان الشخصية الإسلامية الصائمة، وكذلك تحويل هذه التقوى إلى حالة دائمة ملازمة للمسلم لا تفارقه في ساعة من ليل أو نهار. فليسأل إذن كل منا نفسه ما نصيبه من هذه الحكمة الربانية، وماذا حقق من التقوى، وما مستوى حالة التقوى عنده، التقوى التي تمنعه عما نهى الله تعالى عنه وتدفعه إلى مزيد من طاعة الله. وكأن الصائم عندما يغادره شهر رمضان وينتهي من أداء فرض الصيام يكون قد تزود بكل ما يريد من التقوى، وهذا الزاد يكفيه للشهور القادمة حتى رمضان القادم. أيها الإخوة أيتها الأخوات، افتتحت آيات الصيام بالتقوى وختمت بالتقوى لتعمق فيكم حالة التقوى. جعلنا الله تعالى وإياكم من أهل التقوى ومن المتقين وممن حقق ثمرة التقوى في صيامه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.